السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد المبعوث رحمة للعالمين، وعلى آله وأصحابه والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما، وزدنا إخلاصا يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين وعلمنا التأويل. ما زلنا وإياكم معاشر طلاب العلم في تفسير حاشية الصاوي على تفسير الجلالين، ووصلنا وإياكم إلى سورة التكوير. وصلنا معا إلى سورة التكوير. يقول الشيخ الإمام العلامة الصاوي رحمه الله تعالى ونفعنا به وبكم آمين، سورة التكوير قوله: إذا الشمس كورت، إلى آخره، يعني إلى آخر هذه الشروط التي ذكرها الله سبحانه وتعالى في سورة التكوير. إذا الشمس كورت، وإذا النجوم انكدرت، وإذا الجبال سيرت، إلى آخره. الأرجح يعني القول الأصح عند النحاة، الأرجح عند جمهور النحاة أن الاسم المرفوع الواقع بعد إذا الشرطية مرفوع بفعل محذوف يفسره المذكور، يعني التقدير إذا كورت الشمس كورت. فكلمة الشمس مرفوع بفعل محذوف تقديره كورت، يفسره المذكور الذي ذكر بعد الشمس. ويمنع هذا القول الراجح عند النحاة، ويمنع أن يكون مرفوعا بالابتداء، يعني عند جمهور العلماء لا يصح أن يكون الاسم المرفوع بعد إذا الشرطية مبتدعا، لا يجوز عند النحاة أن نعرب هذا الاسم مبتدأ، لأن أدوات الشرط لا يليها إلا الأفعال لفظا أو تقديرا، يعني إما يكون بعد اسم الشرط أو أداة الشرط فعل حقيقي، أو يكون بعدها فعل مقدر كما في هذه الأمثلة، هذه الشروط المذكورة في سورة التكوير. إذا الشمس كورت، يعني إذا كورت الشمس كورت. إذا الجبال سيرت، إذا سيرت الجبال سيرت. إذا النجوم انكدرت، إذا انكدرت النجوم انكدرت. هكذا هو التقدير. وأجاز الأخفش، وهو من أعلام العربية المبرزين، والكوفيون إيلاءها الإسم، يعني أن تأتي بعد أدوات الشرط أو أسماء الشرط أن يأتي اسم. أجاز الأخفش والكوفيون أن يكون بعد إذا اسم مباشرة، فيرفع الاسم مبتدأ، وهذا القول المرجوح، يعني القول الأضعف قول الأخفش والكوفيين، فيرفع الاسم مبتدأ وما بعده خبره، يعني إذا الشمس كورت نقول إذا شرطية وظرف، والشمس مبتدأ مرفوع، وكورت جملة في محل رفع خبر الشمس. هذا على القول الثاني المرجوح ليس الراجح، والله تعالى أعلم. وإذا في المواضع الاثني عشر شرطية، تعرب شرطية. المواضع الاثني عشر يعني من أول سورة التكوير حتى يأتي الجواب. إذا الشمس كورت، إذا النجوم انكدرت، إذا الجبال سيرت، إذا البحار سجرت، إلى آخره، حتى يأتي جواب هذه الشروط. وجوابها واحد، جواب هذه الشروط 12 شرطا لها جواب واحد يأتي بعدها كاملة. جوابها قوله تبارك وتعالى: علمت نفس ما أحضرت. علمت نفس ما أحضرت، نعم نعم، عندي هنا حاشية الطاوي أمامي وعن يميني تفسير الجلالين، حتى إذا أشكل علينا أي مسألة ننظر في حاشية في تفسير الجلالين عليهما شآبيب رحمة الله تبارك وتعالى. نعيد ونكرر، الجلالين هما جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي. جلال الدين المحلي هو شيخ جلال الدين السيوطي، ولكن جلال الدين المحلي الشيخ الذي ابتدأ تفسيره ابتدأه من سورة الكهف إلى أن أنهى تفسيره، ثم جاء الإمام جلال الدين السيوطي التلميذ فأكمل ما لم يفسره شيخه، وهو النص الأول من القرآن. فالذي نقرأه الآن نحن حاشية الصاوي على القسم الذي فسره جلال الدين المحلي رحمه الله تعالى. نعم، ولا يجوز الوقف اختيارا قبل الجواب، يعني إذا استطاع الإنسان أن يأتي بكل هذه الشروط متصلة يقرأها متصلة ثم يقول جواب الشرط علمت نفس ما قدمت وعلمت نفس ما أحضرت، في الصورة التي تليها علمت نفس ما قدمت وأخرت. نعم، قوله لففت أو لففت، المناسب أن يقول لفت يعني جمعت مع بعضها، والمعنى لف بعضها ببعض ورمي بها في البحر ثم يرسل الله سبحانه وتعالى عليها ريحا دبورا يعني قوية شديدة فتضربها فتصير نارا. الله أعلم، لعله يتكلم عن النجوم أو عن الجبال أو عن البحار، وكل هذا من علامات الساعة. نسأل الله تعالى أن يرحمنا وأن يعفو عنا وأن يغفر لنا. قوله تبارك وتعالى أو قول الإمام جلال الدين بنورها أي ضوئها، يعني لففت هنا على هذا القول يعني النجوم، بنورها أي بضوئها. الله تعالى يقول إذا النجوم انكدرت، يعني ما معنى انكدرت؟ لفت أو لففت، ضم بعضها إلى بعض وألقي بها في البحار ثم تكون نارا. نعم، قوله سيرت الجبال، هذا يؤكد أن لففت المقصود بها النجوم، لأنه فسرها ثم ذكر بعدها كلمة سيرت، والتي سيرت هي الجبال، فلعله يفسر في كلمة لففت أو لفت النجوم، معنى كلمة انكدرت يعني لففت ورمي بها في البحار وأضرم بها النيران، تسجر بالبحار نار عظيمة. اللهم استرنا بسترك الجميل يا رب العالمين، وارحمنا رحمة عامة. اللهم لا تشوي خلقنا بالنار، إذا كان هذا حال البحار والنجوم والجبال والسماء كشطات وكذا، ما حالنا نحن العبيد الضعفاء المفتقرين إلى الله تبارك وتعالى؟ ما حال العبيد الضعفاء الذين يعني تطرحهم فراشا جرثومة صغيرة؟ ما حالنا في ذلك الوقت؟ أعدوا العدة للقاء الله تبارك وتعالى أيها القوم، أكثروا من الأعمال الصالحة، توبوا إلى الله قبل أن تأتي ساعة لا تستطيعون فيها توبة ولا رجوعا إلى الله. أكثروا من ذكر الله، أكثروا من قراءة القرآن، أكثروا من تدبر القرآن، أكثروا من دروس العلم. أسأل الله تعالى أن يكرمنا وإياكم بما ينفعنا في الدنيا والآخرة. نعم، قوله سيرت يعني الجبال أي في الهواء بعد تفتيتها، تصبح الجبال مفتتة غبارا ثم تمشي مع الرياح. اللهم تب علينا. قوله فصارت هباء أي بعد صيرورتها كالصوف المندوف، الصوف المندوف يعني المفتت الذي ضرب حتى أصبح متطايرا كالعهن المنفوش وكالصوف المندوف. فأولا تتفتت الجبال تصبح فتاتا، ثم تصير كالصوف المندوف يعني المضروب المتطاير في الهواء. قوله تبارك وتعالى: وإذا العشار جمع عشرة، كالنفاس جمع نفساء، العشار جمع عشراء يعني ناقة عشراء التي بلغ حملها عشرة أشهر، والعشار هي النوق التي بلغ حملها عشرة أشهر يعني مجموعة نوق حاملة في شهرها الأخير. نعم، وهي التي أتى على حملها عشرة أشهر إلى أن تضع. وخصها بالذكر يعني لماذا ذكر الله عز وجل هذه النوق دون غيرها من الحيوانات والبهائم؟ لماذا؟ لأنها أغلى ما يكون عند أهلها. وإذا العشار يعني النوق الغالية عطلت. نعم، كالنفساء أو كالنفاس جمع نفساء يعني ليس مصدرا النفاس هنا، إنما هو جمع نفساء. نعم، وأنفس أموالهم التي هي أغلى ما يكون عند أهلها، وأنفس أموالهم يعني كان قديما عندهم الناقة التي بلغت شهرها العاشر من الحمل، هذه أغلى أموال العرب. حتى النبي صلى الله عليه وسلم يقول في حديث صحيح: لأن يهدي الله بك رجلا واحدا خير لك من حمر النعم. حمر النعم يعني النوق الحمراء يعني التي لونها بني داكن، ليس أحمر كالذي نعرفه اليوم نحن. العرب كانوا يقولون على اللون الأحمر مثلا لون الدم، يقولون دم لون أحمر قاني يعني يشبه الدم، هذا لون أحمر قاني يعني دم أو ما يشبهه. أما إذا أخلقت كلمة أحمر أو حمر، المقصود أحمر ليس بقاني، ليس بفاقع كالجمال البنية اليوم التي نعرفها. هذه كانت أغلى أموال العرب، وخصوصا إذا كانت حاملة وفي شهرها العاشر. لما ورد، ما الدليل على أنها أغلى أموالهم تلك النوق؟ لما ورد أنه صلى الله عليه وسلم مر في أصحابه بعشار من النوق، يعني مشى صلى الله عليه وسلم أمام قطيع من الجمال وفيها نوق عشراء يعني بطونها منتفخة حاملة، فغض بصره صلى الله عليه وسلم يعني أطرق رأسه لم ينظر إليها، فقيل له: هي أنفس أموالنا، يعني لماذا لا تنظر إلى هذه النوق يا رسول الله، هي أغلى أموالنا، فلما لا تنظر إليها؟ فقال صلى الله عليه وسلم: قد نهاني الله عن ذلك، أمرني الله عز وجل أن لا أنظر إلى أفضل أموالكم أو أموالكم الجيدة. ثم تلا صلى الله عليه وسلم قول ربنا جل جلاله: ولا تمدن عينيك الآية، ولا تمدن عينيك إلى ما متعنا به أزواجا منهم زهرة الحياة الدنيا لنفتنهم فيه ورزق ربك خير وأبقى. صلى الله على هذا النبي العظيم. وإذا كان هذا حالهم مع أنفس أموالهم أنها عطلت، فحالهم مع غيره أولى، يعني كل شيء سيتعطل في ذلك الوقت في يوم القيامة أو قبيل قيام القيامة، اللهم تب علينا. وإلى هذا يشير المفسر بقوله: ولم يكن أعجب إليهم منها، يعني إذا كانت الجمال النوق العشراء العشار ستتعطل، فما بالنا بما هو دونها، يعني لا عتب على ما هو دونها، أنه يعني إذا خسرنا ما هو الغالي باهظ الثمن لا ننظر إلى ما هو دونه. كما قلنا هي كانت عندهم أنفس النفائس، ربما في زماننا أنفسوا النفائس الذهب أو المعادن النادرة أو الألماس أو غير ذلك. في زمانهم كانت أنفس أموالهم الإبل الحمراء العشار الحاملة. نعم، قوله تركت بلا راع، عطلت يعني تركت بلا راع أي مهملة. قوله أو بلا حلب، بفتح اللام مصدر حلب يحلب بالضم، بلا حلب يعني دون أن يهتم بها أحد، إما مهملة لا يطعمها أحد ولا ينظر إليها أحد مع أنها مهمة، هذا معنى عطلت، أو أنها يعني امتلأت ضروعها باللبن ولا تجد أحدا في ذلك الوقت عند قيام الساعة عند قيام القيامة، لا تجد أحدا يحلبها يعني يخرج منها ومن أفدائها اللبن. ويقال بالسكون مصدر حلب، يصح أو الأصح أنها بفتح اللام من حلب يحلب، ويقال بالعربية بسكون اللام كما هو المعروف في لغتنا الدارجة من باب قتل، يعني نقول بلا حلب تترك مهملة بلا حلب، ولكن الصحيح أو الأفضل أو الأصح أو الأرجح بلا حلب، والله تعالى أعلم. قوله وإذا الوحوش أي دواب البر، الوحوش هي الحيوانات التي تمشي على البر. قوله جمعت أي من ناحية في مكان واحد. قوله بالتخفيف والتشديد أي فهما قراءتان سبعيتان يعني متواترتان عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني بعض القراء السبعة قرأ جمعت وبعضهم قرأها جمعت، وإذا الوحوش حشرت وحشرت. نعم، هذا بالتخفيف والتشديد. قوله أوقدت فصارت نارا، هذا أحد أقوال تفسير التسجير، يعني ما معنى قول ربنا جل جلاله وإذا البحار سجرت، يعني أوقدت فصارت نارا مشتعلة. ونحن نعلم اليوم بما أعلمنا الله سبحانه وتعالى أن كل المحيطات وكل البحار تحتها يوجد براكين وحمم من النار كبيرة، وانظروا هذا المنظر العجيب على القنوات العلمية التي تعرض ذلك، فلا الماء تستطيع إطفاء تلك البراكين المتوقدة في باطن الأرض ولا النار تستطيع تجفيف المياه التي فوقها من البحار، وما هذه الزلازل التي تسمى التسونامي إلا نفحة من نفحات تلك النيران المتوقدة تحت البحار عندما تتصدع الأرض فيخرج شيء من هذه الحمم البركانية المتوقدة داخل الأرض وداخل قشرة الأرض نواة الأرض الباطنة، فالله عز وجل يأذن لها بنفس صغير بزلزال صغير فتشق البحر وتخرج هذه النار لتفعل ما لا يصدقه عقل، أن هذه النار تحرق البشر وهي مارة بالماء الذي هو يطفئ النار. وأكبر مثال على ذلك التسونامي الذي حصل عام 2004، قتل في ثوان معدودة 100,000 إنسان، وهو زلزال خرجت حممه من الأرض. من الذي أخرجها؟ الله. القادر على فعل هذا هو الذي سوف يسجر البحار، يعني يجعلها ملتهبة يوم القيامة، نعوذ بالله من غضبه وعقابه وعذابه. نعم، وقيل سجرت ملئت من الماء، ملئت من الماء يعني امتلأت ماء، وقيل اختلط عذبها بمالحها حتى صارت بحرا واحدا. هذه أقوال في معنى فجرت. المعنى الأول، القول الأول، صارت نارا، هذا ما مال إليه المفسر جلال الدين. ولكن الشيخ الصاوي يقول يوجد لهذه الكلمة سجرت معان أخرى، منها أنها فاضت بالمياه امتلأت لم تعد منخفضة المستوى المياه، ومنها أنها اختلطت المياه العذبة بالمياه المالحة. ونحن نعلم أن الله عز وجل جعل في البحار قسمين، قسم مالح وقسم عذب، فهما يجريان أمام بعضهما، مرج البحرين يلتقيان، بينهما برزخ لا يبغيان، لا يبغي الماء المالح على الحلو العذب، ولا الماء العذب على الماء المالح. ولكن إذا قدر الله عز وجل والبحار سجرت، يقال في قول من أقوال المفسرين يعني اختلط ماء البحار ببعضها، فاختلط الماء المالح بالحلو والحلو بالمالح. نعم. وقيل يبست، يعني جف الماء كله، سجرت البحار يعني ذهب ماؤها وبقيت جاردة أو جرداء ليس فيها ماء يابسة. ويمكن الجمع بين تلك الأقوال، يعني ربما تكون نارا ثم تختلط ببعضها ثم تصبح يابستان، ثم القول الذي ذكره ثانيا تمتلئ بالماء. الله ورسوله أعلم، صلى الله على سيدنا محمد. فأولا انظروا إلى الجمع بين تلك الأقوال. فأولا يفيض بعضها لبعض، يعني يأتي بعضها إلى بعض، يعني ربما بمعنى تلتصق، يعني البحر الأبيض المتوسط مثلا لو ارتفع والبحر الأحمر في مصر لو ارتفع سيختلطان، ليس بقناة السويس إنما اختلاطا كبيرا. نعم. فأولا يفيض بعضها لبعض، ثم تيبس تجف، ثم تقلب نارا، مكان البحار تصبح براكين وحمم وكذا. ثم ما تقدم من الآيات الست يجوز أن يكون مقدمة للنفخة الأولى. الآيات الستة من السورة ربما تكون مقدمة لإذان الله عز وجل للملك إسرافيل بأن ينفخ بالبوق. نعم. فالأحياء يشاهدون ذلك، الأحياء الناس الذين سيكونون في آخر الزمان سيرون هذه الآيات الستة، النجوم والبحار والوحوش المحشورة، كل ذلك سيرونه. اللهم استرنا بسترك الجميل يا رب العالمين. لما روي عن أبي بن كعب رضي الله تعالى عنه، أبي بن كعب هو شيخ قراء الصحابة، هو أعلم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم بالقرآن العظيم، حتى ورد في حديث صحيح عند الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن على أبي بن كعب فقال أمرني ربي، النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا من تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن معجزات هذا القرآن العظيم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرني ربي أن أقرأ القرآن عليك. فقال أبي يا رسول الله أتقرأه علي وعليك أنزل؟ فقال أمرني ربي أن أقرأ. ثم يقول أبي الله ذكرني، قال النبي صلى الله عليه وسلم الله ذكرك، صلى الله على رسول الله محمد، سبحان ربنا العظيم، سبحان ربنا.